قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. احنا بنطلع وصيه رئيسيه للسوره بعد كده بنطلع وصيه لكل ايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم السماوات والأرض ولكن وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. طيب احنا عايزين اول حاجة نحدد الوصية الرئيسية لسورة المنافقون. الوصية الرئيسية دي منبني على الموضوع، موضوع السورة بقى ايه. احنا طبعا عشان الوقت مش هناخد مشاركات كتير، يعني ممكن ناخد مشاركتين ثلاثة، فاللي جاهز يقول او اللي مش جاهز عشان الوقت بس. حديث عن المنافقين. ماشي، هي سورة المنافقون اكيد تتكلم عن المنافقون، بس هل هي بس تتكلم عن المنافقون؟ يعني هي ماشي، يعني اقصد هي تتكلم عن المنافقين بس، يعني ماشي. اذا جاءك المنافقون ده كده كلام عن المنافقين، اتخذوا ايمانهم جنة كلام عن المنافقين، ذلك بانهم كلام عن المنافقين، واذا رايتهم كلام عن المنافقين. ماشي، الأربعة لغت الأربعة احنا مشينا وكلام عن المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا كلام عن المنافقين، سواء عليهم كلام عن المنافقين، هم الذين يقولون كلام عن المنافقين، يقولون رجاء المدينة كلام عن المنافقين، يا أيها الذين آمنوا مش عن المنافقين، وأنفقوا ولا يؤخر الله نفسا. ثلاث آيات دول مش عن المنافقين. ماشي، يعني مبدئيا يعني بس عشان بنفكر صح، دلوقتي في ايات مش بتتكلم عن المنافقين، خلاص ايه علاقتها بالموضوع؟ لما لازم تديها بقى تفسير علاقتها ايه بالموضوع، انها متعلقة بالصفات اللي فيهم. ده بقى ياخدنا لحاجة تانية، ايه بقى الكلام عن المنافقين بالظبط؟ تقوليش كلمنا عن المنافقين، ولا تقولي صفاتهم واحوالهم، ولا تقولي الحذر منهم، كل ده كلام ايه؟ انش ايوه صحيح. لا انا اقصد انت ما ده طبعا ده مش تحديد، انت المنافقين ما في، ما هي مثلا سوره التوبه اسمها الفاضحه، ما هي بتتكلم عن المنافقين، فيها كلام عن المنافقين اكتر من كده بكتير طبعا. فايه بقى اللي السوره اتكلمت عن المنافقين فيه تحديدا؟ ماشي، هنحدد بقى ايه اللي اتكلمت عنه. نصرة الدين والانفاق في سبيل الله. طب وايه علاقتهم ببعض؟ هما الاثنين، هما الصحيحين دول ما فيش فيهم اي انفاق بقى، بس دول علاقتهم بالنفاق. هو واحد مش عايز الدين ده ينتصر. طيب خلينا نستعرض ببساطة، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كذابين. هذه اول حاجه، هما بيكذبوا بيقولوا كلام وهم ايه هما هو ده اصل النفاق، ده اصل النفاق واظهار خلاف ما يبدا تعريف النفاق اصلا. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. لازلنا برضو في الكذب وفي النفاق، بس امعان بقى في الكذب اليمين الغموس. ماشي، ما هو اشد ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ده ليه هم كده؟ ده تعليل للي هم فيه، يعني هم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم لا يفقهون. ماشي، يعني بيتصرفوا تصرفات من لا يفقه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. برضو شكلهم كويس، يعني تشوفهم يعجبك اجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، بيقولوا كلام حلو قوي وكلام لطيف، ويعني ايه والنصره ومش عارف والدين ومش عارف ايه، كلام حلو. ماشي، حتى الان الكلام عن انهم ايه كذابين وظاهرهم خلاف باطنهم. وشكلهم حلو من بره. طيب واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم مراتهم يسدون هم ايه وهم مستكبرون. ايه بقى اللي عندهم هنا؟ استكبار. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. ده ايه؟ ما قالهم انت استغفرت لهم واستغفرتش لهم هم ده حل يعني الصفة من صفاتهم او الحال من احوالهم وايه والمقال بعد الحال ده بيجي المقال. هم الذين يقولون ايه بقى ايه السبب؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. اللي بيعملوه بقى بيصدون ده صد لازلنا في الصد برضه بس هو بيصد دلوقتي عن الانفاق بيصد عن الانفاق حتى الان. طيب يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تطاول سوء أدب تطاول ماشي ده تقريبا اللي ذكر عنه. ايه بقى الخيط الجامع لكل الكلام ده؟ طيب في بس يعني حديثين كده نشوفهم هيساعدونا برضو. في الصحيحين وعند احمد عن جابر بن عبد الله قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارية فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتنة. فقالوا لا والله يا رسول الله لكن كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار. كسى ده ان هو بيضربه على مؤخرته بشيء ماشي. مهم يعني حد مستهتر يعني مش يعني فهمت العالي اللي هي العبايات بيعملين حسين العبايات كده بيقول رجل لعاب يعني. مهم فقال يا رسول الله لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما فإن كان فقال رسول الله لا بأس لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما فإن كان مظلوما فلينصره وإن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر. فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أقد تداعوا علينا أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طيب دي طبعا صريحة في سبب نزول إيه الآية دي قلنا رجعنا إلى المدينة. في حديث آخر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا أنه لم يكن شيء من ذلك فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني ولا من الأنصار وقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك والمسلمون يعني أنت حطيت نفسك في موقف. قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد فرجعت إلى المنزل فنمت كئيبا حزينا. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا إلى قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل. لا دي كانت ما كانتش دي لا دي كانت واحدة تانية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقرأها علي. واضح كده بقى من رواية سيدنا زيد ان ده سبب نزول الايه السورة كله، ان هو كده من اول اذا جاءك المنافقون لغاية اللي يخرجنا الاعز منها الاذل، فكده يعني تقريبا السورة كلها. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقرأها علي ثم قال ان الله قد صدقك يا زيد. ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. وقوله كأنهم خشب مسندة، قال كانوا رجالا أجمل شيء. برضو كده كلام سيدنا زيد في الرواية دي هي في مسلم، الإضافة اللي هي بتاعت لما دعاهم ليستغفر لهم لووا إيه رؤوسهم. يعني الآية نزل قبل، يعني الآية لووا رؤوسهم قبل ما هم لووا رؤوسهم كانوا. بص هو هو كأن سيدنا زيد بن أرقم بيقول مناسبات نزول الآيات، مش لازم بالترتيب، بس بيقول ليه كذا عشان كذا وليه كذا عشان كذا. ولذلك مثلا دي من الايه لو حطيت الحديث ده على الحديث اللي فات، يعني هنا هم لما قالوا لا تنفق على الامان ده رسول الله حتى ينفضوا لرجعنا للمدينة، ده بعد ايه يعني ده المشهد الثاني من القصة. هي القصة بدأت بالتحكى في الحديث اللي فات، ان هو اصلا هم لما حصل الخلاف ده كله فعبد الله بن ابي بن سلول قال البؤين دول، فالكلمتين دول سمعهم مين؟ سيدنا زيد. فسيدنا زيد نقلهم لمين؟ لعم، وعمه نقلهم للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ اصر عليه ان هو ينقلهم يعني، فكان ما كان ماشي. المهم ان السياق ده اجمع يعني. مش لازم يكون تالف الحدث، لا، بس ده كان مرتبط بحدث يعني، ده كان مرتبط بحدث يعني، هو مش ده حلهم على طولهم، بيقولوا لان رجعنا الى المدينة، لما كان هم في السفرة او في حاله راجعين ويعملوا كده. من الاحاديث برضو اللي بيروها احيانا في حتة لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، هو البخاري بيقول لووا يعني حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالتخفيف لووا. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنية ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. ثنية المرار ده الثنية في اللغة هي الطريق بين جبلين ماشي، والثنية دي عند الحديبية اللي هي ثنية المرار دي المرار. ابن إسحاق بيقول هي مهبط الحديبية، وده كلام النووي في شرح صحيح مسلم. المهم فالنبي يعني أمرهم ان هم ايه يصعدوا في الثنية دي، فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس يعني الناس جوا بعدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله، يعني هم كلهم طلعوا إلا إيه إلا صاحب المعلم بتاع الجمل ده. فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال وكان رجلا ينشد ضالة له. المهم يعني برضو سبب النزول نوعا ما ممكن يفيدنا، يعني دي من الصور اللي ممكن نقول انها كلها على بعضها كده ممكن يكون لها سبب نزول. ايوه فيها ابنه لما ابنه قال له كده اللي اقصده، يعني هو محل السؤال ايه الخيط الجامع بين الصفات التي ذكرت للمنافقين. المنافقين دلوقتي ذكروا ذكر لهم مجموعة صفات خلاص، هما الصفات دي ايه الخط الجامع ما بينها بس؟ هل مثلا ما فيش خط جامع ما بينها وممكن نحصرهم في صفة صفتين ثلاثة؟ هل لا في خط جامع ما بينهم كلهم بس؟ يعني هذه القصة الداخلية ومصدهم الجمال ما طبيعي ان الخط، لا ما النفاق ده مش فحش يكون خط جامع، انا بقول الخط الجامع بين الصفات هو طبيعي النفاق ده يعني ليه؟ اقوال الكذب والخداع ايش اقوال دي ممكن يعني هو من الاول اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اتخذوا ايمانهم جنة اقوال ويقول تسمع لقولهم اقوال تمام ولما قالوا لو رؤوسهم ورأتهم سدونهم مستكبرون دي مش اقوال يقول لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا اقوال لان رجعنا الى المدينة اقوال ممكن يعني وارد ان كل ده ان هو صدوا عليهم اقوالهم يعني في جزء منها نفاق يعني وكذب زي كلامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ايه مش يعني لا يعني بس مثلا لا الاقوال اللي ذكرت دي انواع يعني في اقوال هي عبارة عن كذب بس اللي هو نشهد انك يا رسول الله واقوال تانية هي يمين غموس اتخذوا ايمانهم جنة واقوال اللي هي بيتكلموا كلام حلو وجميل لا ده كلام حلو وجميل ويعظوا وينصحوا ويخطبوا ويقولوا تسمع لقوله وانواع تانية استهزاء وانواع تانية صد عن سبيل الله وانواع تانية اللي هو تطاول بقى واللي هو ليخرجون الاعز من الازل بقى وافتخار كلام بينقض بعضه لا هي القصه بتاع القول دي مهمه جدا مهمه جدا يعني الربط ده مهم جدا اصلا لان برضو ربنا في مواطن اخرى لما اتكلم عنهم قال ولا تعرفنهم في لحن القول يعني هم المنافقين اصلا نفاقهم ما بيظهرش الا في ايه لا الا في في الفلتات دي في لحن القول في المواقف اللي زي كده ان احنا قدام صوره حد هو حتى الآن إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله اتخذوا أيمانهم جنة ويقولوا تسمع لقولهم لغاية دلوقتي الكلام شكله إيه جميل كل الكلام حلو قوي حتى الآن تمام أول بقى ما تيجي بقى للفعل تعالوا واستغفر لكم رسول الله حاجة تانية خالص بدأوا يتكلموا بقى بكلام إيه لا تنفقوا على ما عند رسول الله كلام بقى من تحت لتحت صد عن سبيل الله عز وجل وكمان بقى وايه وتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه طيب رابط برضو ده رابط كويس ويعني حتى ينفضوا عشان ينفضوا عن النصر هم بيدان هم اللي نصروا هم اللي جاوا هم اللي او رسول الناس هم بيقولوا لك هم بيقولوا ما تنفقوش على الناس اللي عند النبي عشان الناس تنفض عنه يعني ما تساعدوش يعني انت هم ادعوا ان هم نصروا لا هو عايز يضربه اقتصاديا يعني هو عايز هو زي ايه زي هو لو جاء مثلا ضرب يعني شريان اقتصادي ليه هو عايز يضرب شريان اقتصادي فالناس اللي حواليها تنفض مش لازم حتى تنفض عنه فكريا على الاقل تنفض عن انها قاعده جنبه هتروح بقى تشتغل وتشوف مصالحها تعرف تاكل وتشرب يعني مش هيقدروا يكملوا فما انتوا دول ما ايه ما تنفقوش عليهم حتى ينفضوا ما دي برضو يعني خد بالك من دي لان هي اصلا مش فكره يعني فكره مكر فكره ان هو بيفكر بشكل ماكر جدا ومركز وهو يعني عايز يشوف ايه دلوقتي الناس دي هي ليه اصلا حواليه طب احنا لو قدرنا نضرب ما ننفقش عليهم زي شري يعني وزي اللي بيحصل هو لهيف الاكل والشرب في اماكن الحرب دي ورا بالدار التعيينات ورا الحرب يعني دي ورا البلد بتاع الجيش فهو الانفضاض ده وده برضو بياخدك لحاجه تانية مهمه ان لابد اللي كنت بكلم الاخوة عنه يعني في المرة اللي فاتت وهو مسألة السياسة المالية لخدمة الاعمال الدعوية لابد اي حد بيعمل عمل دعوي لازم يعمل ايه يبقى عنده سياسة مالية لتأمينه عشان ما يجيش تلاقي اعمالك ايه انفضت عنك لازم هينفض عنك غصب عنه مش لازم ينفض وهو مش على فكرك هو هينفض ايه لانه عايز ياكل مش هينفع يعني هو معاك وكل حاجة وزي الفل بس انا مش قادر كم فانت التأمين المالي او السياسة المالية دي مسألة مهمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليها جدا يعني كان في اوقات لما بيضطر بقى من الاغنياء يعني ياخد منهم يعني للفقراء او كده او تأخذ من الاغنياء فترد في فقرائهم اصلا دي فكرة الزكاة فهم فاهمين ان ده برضو ايه خصوصا في المجتمع ده حاجة تؤذي طيب ده هو ده الخير هما بيقول الناس ما تنفقوش وهما ما ينفقوش عشان الناس تنفضل على الرسول فربنا حذر في اخر سورة ان لازم المؤمنون ينفقوا ويظلوا على الفرق البذل والنصرة ماشي ما احنا قلنا دي هل هتجيب ما انفاق انفقوا دي سهلة يعني دي سهلة في الموضوع يعني لا تنفقوا وفي الاخر انفقوا عادي سهلة يعني المنافقين برضه يا جماعه اللي هم يظنون ان هم بتوضح يعني من اول الاولى وهم يعني يقولون نفس الرسول وبعد كده لو رؤوسهم وبعدين يقولون لا تنفقوا ثم يظنون ان هم لم يوضح في مقابل ان ربنا سبحانه وتعالى في الاخر طلع الله خبير بما تعملون بس دول ما كانش كده يعني ليه رجعنا للمدينة دي قالها قدام الناس بالعكس ده هو زي يعني هو بس لما جو وقفوا قدام النبي ايه انكروها انما هو قالها قدام الناس وهو عارف انها تصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف ان النبي مش هيقدر يقتله برضه لا اريد ان تتحدث العرب ان محمد ان يقتله اصحاب ان هو عارف النبي برضه ما يقتلوش مش هو اساسي طبعا هو مسألة الفتح والكلام ده شغلاه بس هو مش تدرج في الاعداء يعني الصوره الاولانيه يعني البدايه مش زي النهايه تدرج في الاعداء وبيديك كل في ايه لا في كلامهم مرحله بيزيد يعني لا هم المنافقين اصلا في المجتمع المدني نفسه كانوا تطوروا يعني مروا بمراحل يعني في المرحله الاولى لا كانوا بيظهروا يعني كانوا بيظهروا الكفر وبعدين قالوا امن لما لقى الشوكه بتعلى وبعدين كان النفاق بتاعه ما بيظهروش بيظهره وبعدين ما بيظهرش النفاق وبعد يعني هو مر بمراحل كتيرة اصلا الناس لا تعلموا ان احنا نعلمه ايوه طبعا لا مر بمراحل كتيرة مش ممكن تكون صورة من صور الخداع مثلا ما هو طبعا هو النفاق خداع اصلا هو النفاق بالاساس خداع صدوا العداوة طب خليني اقول بشكل يعني ممكن يكون اسهل شويه انت بالنسبه لك استفدت ايه من الكلام ده او يعني انت انعكس عليك عمليا ازاي يعني هو ربنا بيكلمنا عن المنافقين انت بالنسبه لك الكلام ده استفدت منه ايه وانعكس عليك ازاي لا اعبأ بالمنافقين لا ليه كلام لا بالعكس مؤذين جدا كان من اسوأ يعني ما يعني ما كان في المجتمع المدني نصر هو في الاخر قالوا هنرجع مدينه ونلاقي خزائن السماوات والارض يقولوا الانفاق ما جرى فيها بالخزائن والعزه ما تقال لها العزه والرسول فانا خلاص يعني في الاخر هو خزائن سفرد عند الله العزه لله ايوه عشان ما يدرسش يعملوا حاجه عشان ما يدرسش يعملوا حاجه لا استعملوا في السدو لا بالعكس النفاق ده النفاق اشد من الكفر لا يعني في العداوة الحاضرة بعيدا عن المقال حتى في العداوة الحاضرة اشد وقال لا تبسطهم وان برضو مش بلاش الكلام العام ده، يعني ايه لا تصب بصفاتهم، برضو كلام عام. قلنا يا جماعة اي حاجة مذكورة في القرآن كتير يعني تخلص من الكلمات العامة اصلا، منفعش ان الكلمة دي تنفع في اي اية تانية او اي سورة تانية. لا تصب بصفاتهم، طب بعدين عملنا ايه؟ ما ايه بقى صفاتهم اللي تصف بيها دي؟ هو برضو هروب من انك تقول صفاتهم ايه؟ فاهم قصدي؟ كذب انت تتكلم بقى على الحاجة دي نفسها يعني. ان الصفات مش هتعرف الفرحة الحلوية ليه؟ لما يحصل شدة اصلا مشاكل كتير نعرف نقول انا من خلاش بكلام كتير من الناس اللي يقول لي كويس قصدك الصدق عند المحمود لغاية ما ليه شاب ممكن ممكن برضو الكلام والمعسول والكلام الحلو والبقين الحلوين لا، بس انت ممكن يكون هو من تحت لتحت بيعمل حاجة وبيقول كلامه بيفضح لك نوع من البشر، ده سلوكه برضو. لان انا قلت لك برضو المفروض ان سبب النزول بيساعدك على فهم الحدث، بس المفروض انك تخرج من الحدث للمفهوم، يعني انت لازم تخرج من الحدث لايه؟ للمفهوم اصلا، ان انت اصلا بيراد ان يجل عندك مفهوم. طب المنافقين خلاص غاروا في 60 داهية، بس يعني غاروا كايه؟ كحدث، غاروا كفترة تاريخية، انما كمفهوم غاروا؟ لا ما غاروش طبعا، ما بيبطلوش. ولذلك اصلا ما كتير جدا ما الناس مثلا مش متصورة فكرة وجود منافقين دلوقتي على الساحة، يعني الناس مش متصورة الفكرة دي برضو، منافقين حتى ممن يتزاوون بزي الدين، الناس مش قادرة تتصور الايه؟ يعني تخيلوا ان النفاق ده كان مرحلة تاريخية حصل لها ايه؟ عدت. انما ناس منافقين لا زالوا موجودين. ما كنتش، وحتى دلوقتي لا زال يعني حتى الى الان يعني، فاهم قصدي؟ مش في ناس مش متخيلة الفكرة دي، مش متخيلة انه يبقى ظاهر كده ويطفى على السطح ويتكلم ويقول ومش عارف ايه، ويكون هو بقى من تحت لتحت بايه؟ يعني احنا تمام، انت زي الفل، انت مية مية مش عارف ايه، ويحلب بالايمان المغلظة ويقوله كلام حلو جدا، لكن تيجي تبص بقى في الواقع لا، مثلا تيجي تقول له ده مش عارف ايه ما تحكملكش ما يجيلكش، مش مقتنع بيك اصلا. تيجي بقى هو تلاقيه من تحت لتحت عايزين نقطع الشرايين اللي بتمدهم عشان ما ندهمش فرصة لمش عارف ايه، تمام، هيجي علينا اليوم اللي نخرجهم يعني. لا حاضرة جدا بالظبط، هي مش قال ايه؟ هل أبخل على نصر الدين بالله؟ لا أبخل على نصر الدين. الإدعاء بتاع المنافقين ما بتحولش من وهم الحقيقي. يعني هم مثلا ممكن يقول لك دول مثلا ما تنفرش على طول أو تعملش ما تنفرش متشددين أو ممكن نفس تصدق الحاجات دي فربنا لفنت توهمات في الآخر. لا هو إلا تعمله يعني، دي ده بعد تاني يعني. حتة بص يعني حتة انتبه ليهم مش عارفين القصة دي، ده البداية، دي البداية بس. لا هو الموضوع أبعد من كده يعني، المطلوب منك أبعد من كده أصلا. نفاق العمل ازاي بقى؟ عشان دول بص، الذكر والانفاق بالذات اكتر حاجتين يخرجوك من عالم المزاعم والادعاءات والاقوال لعالم الافعال. ليه؟ لانهم اكتر عبادتين يدخلهم الخفاء والخبيئة، يعني انت والخبيئة الذكر اصلا انت ممكن محدش عارف انك بتذكر ما بتذكرش اصلا، انت ممكن يعني يكون ليك ورد في الذكر بمفهوم الواسع ومحدش في الدنيا ايه يعرف عنك حاجه، والانفاق ممكن ما فيش اي حد يعرف عنك ايه اي حاجه في اي حاجه خالص، تمام. بخلاف مثلا ما تيجي لعبادات زي صوم رمضان صوم مع الناس، ما ده اللي كان بيعملوا المنافقين. يعني المنافقين دول الحتتين اللي هم ايه كان بيقدروا يعملوا ايه يهربوا فيها. بس هم بيصلوا برضه تمام. هو دول اللي تقدر انت تعمل ايه، انت تقدر لا تقدر يعني، دول اللي هم المنافقين في حاجة تضطروا لها. وانت بقى دول النقطتين اللي انت تقدر تعمل ايه، تخرج بيها من بره الحالة بتاعتهم اللي هي حالة واحد بيقول كلام حلو طيب ذكر عشان اقوال. هم دول النقطتين فعلا اللي حصل فيهم الازمة، ان هم كلامهم هو كلام يسخط الله. وانت في المقابل لما قلنا بقى ان اصلا دايما بتبقى الوصية بكمال الضد، الحاجات اللي ليها ابعاد تطهيرية بتبقى وصيتك دايما بايه بكمال الضد. فدول ناس بيطلعوا من لسانهم ايه كلام كده، لا انت لازم لسانك يبقى ايه مشغول بذكر الله على طول طول الوقت، مفيش حاجة تلهيك عنه ابدا. خلاص. النقطة التانية، نقطة بقى ايه، ان هم دلوقتي بيعملوا ايه، هم استعملوا اموالهم في الايه في الصد. خلاص. واستعملوا جههم في الكلام ده، هم شايفين ان هم بما ان عندهم اموال هم اعتبروا الاعز والازل بناء على ايه، على المال. يعني هو ده كان اصلا ده كان عنوان التصنيف عنده، يعني المهاجرين او حتى الصحابة اللي حوالين النبي دول ناس ايه فقراء، واحنا ناس معانا فلوس يعني احنا اغنياء. فهم استثمروا المال ده اللي استجلب لهم الغنى ده واستجلب لهم العزة في انهم يعملوا ايه، انهم يصدوا عن سبيل الله، وهم عايزين بقى دي فرصة. تمام. انت بقى المفروض هتستثمر كل اللي عندك برضو زي ما قلنا بكمال الايه بكمال الضد. خلاص. وما تدخرش منه حاجة بنفس الشكل اللي هو كان بيتحرك فيه تتحرك في نفس الاتجاه. لان هو لما تيجي تبص بقى، لما نيجي نقول الحاجة الجامعة بين كل الليلة دي من اولها لاخرها بالنسبة لهم، انت قدام ناس، الناس دي واضح جدا انها بتقول كلام حلو وتمام وزي الفل ومش عارف ايه، بتقول كلام حلو وفي نفس الوقت بتقول كلام وحش، والكلام الوحش اللي هي بتقوله يعني هو الخط الجامع بين فعلا الاقوال كلها، ان هو بيقول كلام حلو قوي مش عارف ايه وانت نشدك يا رسول الله وتمام وزي الفل، وفي نفس الوقت هو نفس الشخص اللي بيقول الكلام الايه الوحش. يعني يقول لا لا تنفق على من ده رسول الله قريتهم يصدون، مش ممكن يصد ده قولي برضو. تمام. رجعنا للمدينة بيتكلم بهذا الاستكبار. خلاص. طيب الشخص ده اللي هو بيعمل الحاجات دي وهو الصورة دي حاضرة قدامك، انت بقى شخص شفت الانسان ده وربنا وراك بقى قد ايه هو اتفضح وقد ايه مش عارف حصل له ايه وقد ايه وقد ايه، انت الصورة العكسية انك هتعمل ايه، هتعمل عكسه بقى. هو دلوقتي من ناحية الذكر هو ده حاله مع الذكر. طب ومن ناحية الانفاق، ولذلك انفقوا مما رزقناكم، مش لازم من الاموال بس ولا الكلام ده، هتنفق من جاهك، هتنفق من مالك، هتنفق من وقتك، هتنفق من فكرك، من كل ما تملك اصلا، عشان تبقى انت حققت الصورة العكسية تماما لما هو عليه. يعني مش ربنا بيذكره لك بقى ولك انه بيعمل وبيعمل عشان تيجي في الاخير ايه، في بقى حاجات تانية ليهم كتير، حالهم بقى ما مش عارف ايه وايه وايه وزي ما قلنا يمكن ده ملخص للحال بتاعهم اللي هيتم بسطه بعد كده في ايات وسور تانية، وخصوصا في سورة التوبة. يعني بنظرية الدوائر انت قدام سورة هيتم بسطها في ايه في سورة التوبة بشكل واضح جدا، ولذلك هتجد تقريبا ممكن كل الصفات اللي تم ذكرها في سورة التوبة ممكن ترجعها للايه للسورة هنا لحتة هنا في السورة. عندنا شخصين الرجل اللي حدثنا عنه، واحد مؤمن بس بيتكلم بس هو مش بيحب الدين وبيحب نصر في كل حاجة وبيتكلم كلام حلو على نصر الدين، بس لما نيجي عند الإنفاق أو عند البذل ما بيرقصش. واحد تاني منافق برضه بيقول نفس الكلمتين حلوين هو بيقولهم بس من تحت لتحت بقى إيه بيبغض الدين ويكرهه. أنا باصص في الآخر لقيت المحصلة واحدة، يعني المنافق ما انفقش ولا نصر، ونفس الكلام ده المؤمن اللي هو بيدعي الإيمان برضه أو هو مؤمن فعلا بس مقصر ما انفقش. ما أصلي في الإنتاج العملي بقى بالظبط. يعني يكون قولي ومواطب لعملي. فكان عرفت عند ربط. ما هو الأيتين بقى اللي تحت عشان دي. قولي ومواطب لعملي. بقى. الإسلام تصور مؤمن مش عنده. بس لا تصور من واحد بيتكلم فقط. كيف؟ بيقعد للعمل بقى. هو احنا قلنا قبل كده برضو ان النفاق ده حالة، النفاق ده مفهوم برضو، لازلت بقول مش شخص، يعني النفاق ده حالة مفهوم زي الكفر، الكفر دي حالة، فالنفاق ده حالة برضو، والمنافق ده حالة، حالة تدرس، والحالة دي حضرة، حضرة عادي جدا. ولذلك كنت بقول أصلا الأهم إنك تعرف أصلا إيه هو النفاق أصلا، وليه المنافق منافق، وإلا ما كانتش تبقى اللفظة مستعملة ماشي. رغم إن إحنا لو بصينا على النفاق كمرحلة زمنية أو كحدث تاريخي مثلا كموجود في عهد الصحابة وعدة، ما كانتش تبقى اللفظة مستعملة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ناس بيقوموا بعبادات. ده غير دي بقى، يعني أكثر منافق أمتي قراؤها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، آية المنافق ثلاث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني دي الموضوع إيه، اللفظة لا تزال باقية حاضرة لأنها حالة. لأنها حالة، هي حالة، الحالة دي بصورة أساسية يعني أكثر ما يميزها، أكثر ما يميزها إنه هو ما عندوش اتساق بين الأقوال والأحوال، ده أصل النفاق. يمكن أنا ما كنت كلمت عنه قبل كده، شرحت القصة دي. ولذلك مين عكس المنافق؟ الصادق، مش المؤمن، الصادق. تمام، عكس المنافق ايه؟ الصادق. لان هي النفاق حالة، حالة عدم اتساق بين الاقوال وبين الاحوال، حالة عدم اتساق حتى بين الاقوال وبعضها وبين الاحوال وبعضها. انا كنت دائما اقول كده، لو نختصر النفاق كده في حاجة واحد نقول عدم اتساق، هو حد مش متسق، الدنيا مش ايه، مش راكبة على بعضها خالص، كلام بشكل ويجي ليه كلام تاني بيعمل ايه، بينقضه خالص، وعنده كلام وليه افعال تانية بتعمل ايه، بتنقضه تماما تماما خلاص. فلذلك هو النقطة الاساسية ان المسلم يعيش حالة الاتساق دي. يعني مثلا لما تبص على النماذج نفسها اللي هي تم وصفها بانها نفاق مثلا في داخل المسلمين، هو مسلم في الاخير، ده اسم نفاق عملي. مثلا اللي هو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ماله على مستوى الأقوال والكلام حلو وجميل حلو قوي، طب على مستوى الأعمال مفيش اتساق خاص. طيب إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، على مستوى الكلام هو ماله حلو جدا. طيب النقطة الثانية في عدم الاتساق ده اللي ظاهر لنا بقى، اللي هو ايه، الاقوال والاحوال، لان ده لا يزال في الظاهر، لا ده سبب بقى لانه ما عندوش اتساق اصلا بين الظاهر والباطن، فلذلك بقى هو على مستوى الباطن. فدي بقى اللي احنا ما حدش يقدر يتدخل فيها، ولا كان، ولذلك النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما اخبرش كل الايه الصحابة، اخبر بعض الصحابة بس، دي اللي انت مش قادر تعمل ايه، تدخل فيها اصلا، ان الكلام ده ناشئ عن عدم اتساق اصلا بين الظاهر والايه والباطن، ان هو باطنه او ظاهره مش بيعبر عن باطنه خالص. طيب المنافق ظاهره احسن من باطنه ولا باطنه احسن من ظاهره؟ طبعا ظاهره احسن من باطنه، هو على المستوى الباطن ما عندوش هذا الاتساق. مهم، ففي الاخير لما تيجي تبص بقى انا هصنف ازاي المنافق اللي قدامي ده، او هعمل ازاي توصيف لحالة النفاق، ما هو انا برضو الحالة دي لازم اكون خايف منها، ما هو ده من المحزن جدا، من المحزن جدا ان ابن ابي مليكة يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. يعني لا، حالة يعني حالة الخوف من النفاق، خايف ان انت تعيش حالة النفاق. طب هم متأكدين انهم مش منافقين صح؟ طب هم الخايفين من الايه؟ من الحالة، وخايف من الايه؟ من الحالة دي، انما ما هو عارف انه مش منافق ومتأكد انه مش منافق بس خايف من الحال. ولذلك تعال لي بقى، لما سيدنا حذيفة يجي واحد يسأله عن النفاق خايف يبقى منافق، قال تصلي إذا خلوت يعني لما تبقى لوحدك بتصلي صلي إذا خلقت وتستغفر إذا أذنبت بستغفر إذا أذنبت. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. مش انت مش اللي في دماغك دي دي كده بره له. هو دلوقتي طرح التوهم الحاصل عنده في كونه يكون منافق بايه؟ ليه؟ باتساق حاصل ما بين ايه؟ ما بين اقوال واحوال. ان هو بيصلي قدام وفي السر وفي العلانية هو بيصلي، يعني فاته صلاة بيصليها برضه، اذنب بيستغفر يعني ده. فهو اصلا دفع الحالة دي بالايه، او دفع التوهم ده بايه؟ بان هو رده للاتساق. وده من عميق فهم الصحابة، وانا من اكثر الاجوبة اللي بتعجبني في اجوبة كده تطرب ليها، يعني جواب حكيم للغاية. يعني شوف يعني غوص في عمق النفس الإنسانية، استخراج معالم واضحة جدا يقدر على أساسها يحسب، يعني زي ما كنا بنقول في الطب عليه كده essentials of diagnosis. حد عنده حاجات كده يعني معالم واضحة بيقدر يقيس عليها 1 2 3 4. حد فاهم كويس قوي الحالة، فاهم جامد جدا لدرجة ما يعودش يهيص ويعوك كتير اصلا من المصطلحات او كتير من المفاهيم هي تايهة في دماغتنا، وفي ناس تحدثنا عنها اتوهنا اكتر ما بيردهاش لاصل واحد واضح محكم. ليه سيدنا حذيفة الموضوع ايه؟ واضح ومحكم عنده، انت باطنك متسق مع ظاهرك. طب اعرف ازاي؟ في حين مثلا بص لحنا لواقعنا بقى، كتير من الخطابات الدعوية بتحسسنا احنا كلنا منافقين. منافق، انا اصلا اقول لك كده ان احنا منافقين اصلا. ليه؟ لان هو واخد المفهوم في شكل ايه تاني خالص. ده هو سيدنا حذيفة قال له طالما انت في حاجة بتعملها عكس الحالة دي انت مش منافق، بس احنا الخطابات الدعوية بتقول لنا لو في حاجة بتعملوها مشابهة للحالة دي انتوا منافقين. فاهم الفكرة؟ عالم تاني خالص. الفرق في الفهم، فرق في الفهم حاجة تانية خالص. ان هو بيقول له لا، طالما انت بتصلي اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت مش ممكن تكون منافق. يعني المنافق الاعتقادي دي مش بتاعتك خالص. ايوه طبعا. وانا وانت بقى يتقال لنا ايه؟ واحنا امام الناس مش عارف ايه، والواحد منا جوه الناس. طب ما انا عادي، ما ده طبيعي، ويخليك تبقى ناقص تولع في نفسك وانت ايه مش فاهم برضه. هو مش فاهم لا بعيدا عن العمل حتى خالص، انت في اوقات بتحس ان انت كأنك منافق اعتقادي برضه. ما انا قدام الناس مش عارف عامل ايه والوحدية ايه. ما هو العمل ده ما خلصان، ما كلنا عارفين، ما هو في حد بيخلو من اذا حدث كذب واذا عاد اخلف، يعني الحاجات دي مش ايه، يعني الجزء بتاع العمل ده مش هنخلو منه. ما ربنا عافينا، يعني ممكن على الاقل في مره في عمرك تتورط في حاجه خلاص. بس ايه، بس الازمه كلها مش دي القصه. الازمه ان الخطاب بتاعه بيشعرك كما لو كنت منافق ايه اعتقادي، وبيديك التصور ده. فانت لما بتاخد التصور ده بتاخده من ايه؟ انه طبعا. ولما تبقى قاعد في وسط الاخوه تعمل وتؤدي، وانما لوحدك مش عارف ايه، وان انت مش عارف، وانت له مقام ربنا في قلبك عالي. يعني انت يعني بياخدك لانه مش هو ما اعتبرش ان ده مفهوم، انها حاله، ما بصلهاش على كده. هو اعتبرها باكج على بعضها وحط لك الباكج دي، ناقص واحده من الباكج منافق. بالظبط. ما هي دي بقى قيمة الفهم. لما يبقى عد عنده فهم او عنده وعي انه يعمل ايه؟ ان الفاهم بيفتح لك ابواب الامل. ما هو الفقيه لما قاتل 99 نفس، لما راح للعابد عمل فيه ايه؟ قفل في وش الدنيا. والتاني بفقهه عمل ايه؟ فتح له الباب بفقهه. يعني غير نجر بفقه فتح له الباب. ما هو اصلا الانسان لما يبقى فاهم كويس ويفهم عن الله خطابه، هو يعمل ايه؟ بيبقى مزيد من الامل، لان الله سبحانه وبحمده خطابات امل. يعني خطابات ربنا لعباده مش خطابات ايه اللي هي تستجلب احباط ابدا. لو انا كنت دايما اقول لو واحد احبط ولا يأس ولا كلام من ده لا يبقى في ازمه في الايه في فهم الخطاب. انما هو لان الخطاب اصلا هو محفز محرك، فبصوره اساسيه هو لما فهم صح، ودي فايده الفهم بقى او الفقه عن الله، لما يفهم صح طبيعي هيعمل ايه؟ هيفضل يحاول يعمل حاجات تخليه ايه. انا مش كده، لو فهمت دول بقى تعالى لي اللي جه في اخر السور، هو اصلا اللي عمله سيدنا حذيفه هو اصلا اللي فهمه من القران اصلا. اللي جاي في اخر السوره بيقول لك ايه؟ دي حاله مخيفه، حاله فعلا هي يعني. طب انت ما هو ما انا زيهم، وان يقولوا تسمع ليه لقولهم، بتقول كلام حلو وبتقول مش عارف ايه وبتصدق، وحين بتيجي عليك اوقات كده ممكن تعمل حاجات كده يعني. طب وبعدين؟ خلاص من الاخر انت ركز في الذكر، من الاخر ركز في البذل، تنفق، لان المنافق مش هيذكر اذا خلى، خلاص، ومش هيبذل لحاجه هو اصلا مش ايه مش مؤمن بيها. رايح دماغ، ركز في دول، فما جعلك الله منافقا. بعيدا بقى عن فكره ان احنا بنحذر منهم ومن حالتهم، انا لازم ابص على بعدين، ابص على بعد الشخص اللي يخصني انا. لما ربنا يقول لي كده عن المنافقين اعتقد ان اول حاجه هتكون يعني شغلاني قوي الخوف. انا هدايهم ولا لا؟ ان انا مثلا لو افترضت ان عرضت نفسي على الكلام ده، ده انا ممكن ابقى ايه؟ طيب مش هنخوف، بس خلينا نقول ببساطه نشهد انك لرسول الله، بنقولها، بنحلف على كده، تمام، بنحلف. تسمع لقوله، تسمع لقوله، تعجبك اجسامه، لحيه وجلابيه زي الفل، دنيا حلو. لا ماشي، انا بمشي مع مجموعه صفات، فاهم قصدي؟ طيب واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، تعالى بقى معايا في الصفات اللي جايه، عشان الصفات اللي جايه دي ايه مش هتبقى بنفس الفجاجه يعني، بس عايز اقول لك ان المفهوم نفسه ممكن يكون حاضر. كتير جدا مثلا في بعض المشاكل حد يكلمك يقول لك يا عم بس يمكن ربنا يعني يعفو عنه، ربنا يعفو عنه، مش عايز العفو اللي جاي من وشه. ايوه، لا كتير كتير خالص، لو ما قلتهاش بلسان المقال بتقولها بايه؟ بلسان، مش عايز المغفره دي، مش عايز العفو انا يا عم اللي يجي من وش الناس دي. مثلا بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل. طيب انزل بعديها. انزل بعديها. اللي بعديها ايه؟ احنا كناس ملتزمين بنكيد لبعض ان نقطع عليهم ايه شرايين، ضيق عليه، لا ده بيروح يبلغوا عنهم، وبقوا ناس ايه ملتزمين، قطع شرايينه، ما تسمحلوش بالفرصه دي، عشان لو سمحتوا بالفرصه دي ايه هينتشر في الحته دي، انزل الحق بسرعه هنا اعمل شغل، عشان لو ما عملتش الشغل هنا هو ايه هيحتل المنطقه دي. تقطيع الشرايين ده ما بيخلصش حتى ينفضوا. طب ده دول قالوا لا تنفقوا حتى ينفضوا، لا ده هو بقى ما مش لا تنفقوا، ده بيقول لك فيه وفيه وفيه ويتهمه في عرضه ويقول فيه ويعيد فيه ويزيد فيه، عشان تعمل ايه؟ تفض الناس ايه؟ عن ما بتحصلش. ممكن واحد حتى عذر يكون متورط فيها حتى كمان فيما يخص حد. طيب مين الاعز ومين الاذل؟ مقياس العزه والذله، انت شايف نفسك انت اعز وغيرك ايه؟ اذل من المسلمين. ما هكلمكش على كافرين ولا القصه دي. لا، فالطبيعي ان الواحد لما هيشوف الكلام ده هيايه؟ هيخاف. لو عمل كده تفكر في حاله بس واسقط الكلام ده على نفسه او نزله على نفسه هيحس ان ليه نصيب، ما ده اللي قلناه قبل كده اصلا في كلام ابن القيم، النصيب، وقلناه في تسير التدبر والترتيب. لما تشوف النصيب بتاعك، النصيب، طب الترتيب ده انت ممكن تكون كده. طيب تعالى تعالى انا بقول لك دلوقتي على ايه؟ على الظاهره او الظواهر. ما وراء الظواهر بقى؟ يعني يمكن سوره المنافقون بتتميز ان فيه عرض لكل، يعني في تعليل لكل تصرف، يعني اغلب تصرفاتهم ايه؟ معلله. ايه السبب؟ بيعملوا كده ليه؟ في تحليل للظاهره دي، للتصرف ده. لما تيجي تشوف اصلا التحليلات اللي وردت هتجد ان الحاجات دي نفسها انت ممكن تكون متورط في حاجات منها. يعني مثلا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، ما احنا كتير قوي خارجين عن طاعه، هم مستكبرون، لا يفقهون، لا يعلمون، الكلام ده كله ايه يعني وارد خالص وحاصل خالص، كافات حاضره عندنا، ممكن تبقى حاضره عندنا. فاعتقد ان إرادة الفعل الطبيعية. ما تقعدش بقى تاخد تفكر لي بقى في الحاجات العميقة والكبيرة وبتاع ونقعد نلبس العباءة بتاع خليفة المسلمين. لا، فكر للوهلة الأولى ان الكلام ده انت ممكن تكون ايه الشخص ده، اكيد هتخاف، لا سيما ان صفات ايه عادي وارد يكون، مش هقول لك عندك كلها، عندك بعضها. هو عذر يعني هم منافقين بالباكج على بعضها ولا واحدة منهم كفيلة بالنفاق؟ واحدة كفيلة بالنفاق، يعني في حاجات بس كانت في خصم النفاق حتى دعا، يعني هو بواحدة بس مش لازم الباكج كلها، ما انت ممكن عندك صفة 2-3-4. طيب اكيد اللي هتكون يعني ردة الفعل اللي هتكون حاضرة عندك انك تبقى خايف. فتيجي بقى الايات في الاخر تعمل ايه؟ مش عايزين بقى الكلام الايه اللي هو عايزين كلام عملي واضح محدد صريح يخرجك او يجعلك في امان من هذه الحالة. لان قلنا اصلا ان اصل الخطاب القرآني اللي فيه ذم لاحد اصله ان هو ايه انه تحذير اصلا، يعني اصله تحذير لك انت الاول عشان ما تعيش الحالة دي انت بنفسك، فده اصله في البداية. ولذلك يدلك دايما على كمال الضد عشان تبقى ايه في قمة الامان من هذه الحالة. فياخدك بقى لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. ليه؟ ان دول بقى كانوا هم السبب الرئيس في اللي ابتلوا بيه المنافقين، وانت كمؤمن دول المدخل اللي يوصلك للحالة دي. يعني انت كمؤمن ممكن ما ايه في حاجات كتير من اللي عندهم مش عندك، يعني ممكن مثلا مش عندك لا يفقهون، انت راجل فاهم، مش عندك يستكبرون، انت متواضع ومخبت، لا بس انت عندك بقى حاجتين هياخدوك السكة دي، ان يلهيك مالك او يلهيك اولادك، وده اللي الاخوة مش قادرين يفهموه. دول حضور دول، ولذلك هتجد اغلب اللي احنا بنصل ليه اصلا سببه كده في النهاية ماله مشغول بيه، بيلهيه اولاده بيلهوه. سبحان الله، ارجع كده فاكر الناس اللي هم المخلفين لما اعتذروا اعتذروا اليه قالوا ايه؟ ايه وايه هم الاثنين اهو، ما انا بقول لك ايه هم الاثنين اهو نفس الحاضرين ايه عند الاخوه الملتزمين النهارده. ان فعلا انت ما بتلاقيش الاخت او ما بتلاقيش الاخ ليه؟ ما بيجيش ليه؟ ايه مشكلته في النصرة؟ نصرة الدين. ايه مشكلته حتى هو في ثباته على الدين؟ هتجد ان هي اما ايه المال يا اما الاهل والولد. والولد لان الانسان فيه محبته محبة ايه جبلية، يعني ما قالش ابائكم لان عادي انت ممكن تسيب ابوك، مراتك يعني عادي، زوجك عادي، انما اولادك دول حاجة ايه صعبة جدا على النفس، ان المحبة جبلية مفطور عليها. فدول هم ايه سر الازمة اصلا. فمن الاخر خلي بالك من دول، ما يشغلوكش عن ايه لا يلهيك عن ذكر الله، لا يلهيك. خد بالك بقى من لفظة الالهاء نفسها اصلا. الالهاء يعني يمكن احنا كنا اتكلمنا عنها بتفصيل في ايه فالهاكم التكاثر. ايه فكرة الالهاء؟ حالة الالهاء دي حالة ايه؟ نسيان، غفلة، عطلة. طب ثواني، اللي تم الهاءه فاكر ولا ناسي؟ كان معاه فاكر كويس جدا، لا فاكر، فاكر كل حاجة، وعارف ان فيه ذكر وفي طاعة وفي كذا وراغب، بس ايه مجذوب بحاجة واخداه شغلاه شداه لا اراديا، شداه للحالة دي لا اراديا. ايه الحاجة دي؟ حاجة قلبه بيملها، عشان كده الالتهاء لارتباط كبير بالله، حاجة ايه قلبه ما يلها، فشداه عمل له جذب كده، هو فاكر ده، هو عارف انه مجذوب بس بيحاول يقول لنفسه ايوه وان شاء الله وكذا، ولا يزال يلهيه يلهيه يلهيه. مشكلة الشخص اللي عنده الهاء ايه؟ الغيب عندك طول الامل والتسويف. لو فهمت دي هتفهم الختام كان كده ازاي. طول الامل والتسويف، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مشكلته كده. قول يا ايها الذين امنوا، عشان تأكد لك ان الموضوع حالة. انا بكلمك هو يا مؤمن، وكنت بكلمك عن مين؟ عن المنافق. علشان بقى عايزين نعمل عبور للفكرة، عبور للعبرة من اللي عند الناس دول ليك انت يا راجل يا مؤمن. ولذلك اللي جاي ده بقى اللي في قبله يخوفك، واللي جاي ده بقى يشغلك. انا بقى مشكلتي ايه؟ هو انا ممكن يحصل عبور لهذا المصير، عبور للمقال ده منهم ليا؟ اه. ممكن الحال ده يحصل له عبور منهم ليا؟ اه. امتى؟ لما تلهيك اموالك ويلهيك اولادك عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. لما تتاخر عن الانفاق والبذل وقتك جهدك مالك فكرك، لو صنفت اللي هو عملوه المنافقين ببساطه هي الصوره الافج من الخذلان للصالحين، صح؟ يعني الصورة الأفج من الخزان للصالحين. هم عايزين يعملوا فيهم ايه؟ ده لا ده عايز يقطع الشرايين. طب ما هو انت اصلا مجرد ان انت نفسك ما خدتش خطوة، ما انفقتش حتى من وقتك وجهدك ومالك عشان خاطر الناس الصالحين دول، ولا الضعفاء ولا المساكين ولا غيره. ما انت بدأت سكة الخزلان. من قبل ان يأتي احدكم الموت. لو دي حضرة خلاص تحطها بقى على الهاكم والتكاثر وحتى زرتم المقابر. ولذلك يعني شوف بقى كل الآيات اللي في القرآن اللي فيها له، والحياة الدنيا له ولاعب وزينة، ماشي. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم، وتفاخر بينكم في الأموال والأولاد. في الإيه؟ في الإيه؟ أموال وأولاد. هم حاضرين. بس فلما هتبقى دي خلاص حاضرة عندك بقى، ما هو من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا إيه أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أمال أنت كنت إيه؟ لا أنا كنت كذاب، كنت صايع. أمال أنت كنت إيه؟ فأصدق دلوقتي. طب ما انت كنت في المهلك. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. ليه؟ ان الله خبير بما تعملون. بالظبط. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. ربنا يعلم ان انت مش، لو ربنا يعلم ان انت كان الكلام هيفرق معاك كان ممكن الدنيا تبقى مختلفه. الفكره كلها ازاي تلك الحالات اللي تبدو للوهلة الأولى إنها يعني حالات إيمانية وشوية رقائق سلوكية، إزاي بتفضي إلى مصائب عقدية؟ إزاي في النهاية أنت بتوصل للإيه؟ لنفس هذه الصورة من الإفضاء إلى تلك المصائب العقدية. يعني منشأ الأمر إيه؟ إن أنت يلهيك أموالك وأولادك. التطور ايه في النهايه؟ زي المنافقين. رحمك الله. بس يعني انت بتتصور انها حاجة ايه يعني شوية رقائق، والله يعني نصح ووعظ، ما تخليش عليك الهوك، ما تخليش اموالك تلهيك، ازهد في الدنيا شوية، ركز في الاخرة شوية، رحمك الله. بس يعني شوية خطاب كده رقائق، يعني انت مش متخيل انها يفضي بك لايه، للمصائب دي في النهاية. لو الواحد اصلا بالي من الاول فالماء على الطريق، يعني كان ده مش كنت تغيير شوية، يعني سواء الماء على الطريق ومش فيه الله سبحانه وتعالى كده يصبر لهذا المصيبة اكبر. انا في رايي اصلا ان الملهي ده صوره تيبيكال من اللي مذكور في من اللي مذكور في السوره، صوره تيبيكال. الملهي ده والله العظيم، والله العظيم كلامكم صح، وانتوا والله اللي فاهمينها وبارك الله فيكم، والله العظيم يعني انتوا، او والله اتمنى اكون زيك. انا بشوف الاخوه كده، انا باجي بس عشان شرح كده اشوف وجه الاخوه عادي. الحته الاولانيه نشهد انك لرسول الله، والحلفان على الكلام ده شغال، ويقعد يقول احنا الله يا ربنا يسامحنا على اللي احنا فيه، والدنيا واكل قلبنا واخدانا، واحنا مش عارف هنعمل ايه، وامتى هنفوق بقى. وكش حلو قوي. طب تعالى بقى، ما هو انت مش انت كده يعني، تعالى بقى يغفر لك، معلش بقى هنعمل ايه وكده، مش عارف ايه. طب معلش بس كنا محتاجينك انت، يعني ما والله اعمل ايه، بس مش يعني مش شغول ومش مشغول وكلام من ده وبتاع. ومع الوقت اصلا انا بدات الاحظ ان اللي هم ربنا عارفين يعني، يا رب يعني يعصمنا، ان هو مشكلته ان مع الوقت بيبدا مفاهيمه تضطرب كمان، يعني مفهوم العزيز والذليل ومين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم ومين اللي صح ومين اللي غلط بيضطرب اصلا عنده بقى، بيشوف لا احنا كمسلمين وكذا لابد ان احنا مش عارف ايه وكلام من ده كله، عشان يحاول يشرع عن اللي هو ايه بيعمله يعني. هو مش قادر بقى يعني، وخلاص هو مش عارف يرجع او مش راضي يرجع بمعنى ادق. انا في رايي ان الصوره بتعمل شويه تحرير من الوهم اللي الشخص ده عايش فيه، انها بتقول له انت كذاب زي المنافقين بالظبط. انت بتقول ان انا غصب عني والله مشغول والدنيا لهياني، وانت في الحقيقة تقدر ايه تسيب الكلام ده، بس انت اللي كداب. هي بتقول كده يعني، بتقول ان اللي انت عايش فيه في الاخر هي عملية ايه، الهاء بحاجات مشكلتك انك بتحبها وبتملها ومتعلق بيها، فانت مش قادر، وبتحاول تقول ان ايه اصل الموضوع وغصب عني ومش غصب عنك ومش غصب عنك ولا حاجه، انت اللي مش عايز. ليه؟ لا على فكره موضوع الاموال والاولاد ده، والاموال ده على فكره مش لا لا لا، ومش فكره الاموال، الاموال دي يعني المقتنيات. المقتنيات دي اصلا ممكن يكون مثلا حاجه انت ناجح فيها، شيء من الحاجات يعني مش قلنا زي قبل كده الملكات والممتلكات، ملكات عنده هو، حاجات خايف عليها وملهي بيها ومشغول بيها. انت ممكن تلاقي اصلا واحد ما عندوش فلوس خالص، بس هو مش عارف ايه وبيروح وبيعمل ودي. يعني انا اعرف واحد يعني كل قصته في ايه، هو شخص يعني ليه حضور اجتماعي كويس، يعني مش كده ويروح ويجي ويحضر بين الناس ويروح لهم يقعد، وليه وجاهه بين الناس وحل المشكله دي ويروح مش عارف ايه، وهو بيكح تراب يعني كفلوس مش ايه، بس المسألة دي يعني مرارا وتكرارا، انت تعالى بس احضر درس بعمل كذا، والله مشغول ومش فاضي ومش مش فاضي وكذا، وهو يعني الملكة دي بس اللي عنده عاملة فيه ايه، واكل دماغه جامد جدا، لانه لاقي نفسه في انه يقعد ويحل مشاكل بين الناس ويكبروه في الاعداد ومواعيد وكده، ده معهوش فلوس اصلا بيكح تراب. في اوقات كتيره احنا مش بنبقى ملهيين بايه، مش عايز اقول لك ممكن نكون واحد فينا ملهي مثلا بسكه هو ماشي فيها عشان هو يشبع غرور عنده، عادي ممكن تكون دراسه، ممكن تكون عمل، ممكن تكون طلب علم، ممكن تكون حتى جهد في دعوي من علوم الدنيا، حتى كمان من علوم الاخره برضه ممكن يبقى كده، ان هو مشغول انه مشغول بيها عشان هو بايه يعني. انا مثلا كنت بقى يعني مثلا بعض الاخوات او بتاع تقول لي انا عايز ادرس مش عارف ايه عشان اخد. طب ليه يعني ليه؟ هو برضو ليه هي ناقصة الهاء مش كفاية اللي علينا؟ طب ايه برضو لازمته؟ واحد مش عارف اخوة يقولك مش عارف هروح اخد المش عارف الماستر مش عارف بتاع ايه واللي مش عارف الزمالة ايه والبتاع ايه يا ناقصة. طب احنا بس نتظبط في اللي احنا فيه يا ناقصة الهاء بزيادة. واحد يروح يقولك اصلا هفتح المكان ده لسبيل الوجه عم يا ناقصة الهاء مش كفاية اللي احنا فيه. هو بايه انسان بيعمل ايه؟ بيزود على نفسه لا سيما يعني زي ما قلنا اذا فتح له. بس انا بس بحاول انبه يعني نفسي وانبهكم يعني بنبه نفسي اولا يعني ان نحذر من فتح الاستدراج. مش دايما معنى ان انت الدنيا ماشيه حلو وعمال يفتح لك ويفتح لك ومشروع ورا مشروع وبتحاول تلبسه نوايا وخلاص فتح استدراج لانه الهاء اصلا. انا كنت بتكلم مع واحد كان فاتح حاجه يعني اقول لي لا لا لا بس انا دماغي مش مشغوله بيها خالص. قلت له ماشي حاضر مش حاسس ان ده مش شغله بقى لان الدماغ مش مشغوله بيها مش تنجح اصلا. ما هو مش هينفع مش هتنجح اساسا يبقى ما تفتحهاش. بس انها مش هتنجح لازم حاجه عشان تنجح لازم تنشغل بيها تديها حقها اي حاجه دي سنن. فبس الواحد بيخاف من فتح الاستدراج ان في اوقات كتيره تحس ان الدنيا ايه ما طبيعي انت. وعشان كده انا في رايي يعني في بعض الاخوه الفضلاء او الاخوات بيبقى ارجاوا امور يعني تعللا بامور اخرى فلما تيجي الامور الاخرى ما يعملوش الامور اللي ارجاوها يبقى ده كان فتح استدراج. هقول بمنتهى الوضوح واحده بس تقول لك ايه هتجوز ولا يرانا الله ما اصنع فتتجوز ولا يرانا الله ما صنع الدنيا في عالم تاني خالص. واحد يقول اخلص بس الماجستير اخلص الدكتوراه وهتشوف ايه حد تاني خالص افوق بس من ايه البتاع العال دي تتجوز وانا ايه هتشوف حد تاني خالص ايش قالك هنا لا يبقى انت اصلا ده ما احنا قلنا انت بتفرق بين فتح الرحمة والبركة والاستدراج بايه بالحال والمقال. جالك على انهي حالة لا ده انا كنت بعيد والمقال اورثك مقال ايه بعدك اكتر ولا فسح لك اكتر؟ لا ده بيفسح لك اكتر يبقى ده اخو كويس فسح لك اكتر في الاخرة بعدك اكتر. لا يا باشا انت مستدرج علينا ان شاء الله نبقى نكمل فيها المرة الجاية ان شاء الله. بس سريعا كده الوصية الرئيسية بقى مش سهل ليه هو مش سهل ليه يعني اللي مش سهل يعني ما هو قال له هو قال له تصلي اذا بس اهو ما تسمحش الحاجة تلهيك عن ذكر ربك انفق اهو يعني مش كلام مش مستطاع بص هو الشجاعة اللي كانت عند الصحابة في ان هم مستعدين انهم يشتروا الاخرة ايا كان التمن بس عادي انت ممكن هتتصور ان انت ما لا الشجاعة اللي عند الصحابة دي وما فيش حاجة مش مستطاعة بس الواحد يعني مثلا يعني انا اذكر يعني للاخوة لما جينا في مرة كده خدنا الاية بتاعت ومنهم من عاهد الله لئن آتانا ايه من فضله ايه انا صدقن الاخوة كانوا مرعوبين قوي عارف انت الجو الحالم اللطيف ده وبتاع ودايما دموع اخد بالك انت من الحوار ده والله واحد يقول له لئن آتانا من فضله ما آتاك من فضله لئن صدقنا يعني انا مش عارف ازاي اصلا يعني نسينا فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوا مش عارف ازاي اصلا احنا مش خايفين من دي او نسيناها. يعني ازاي نسيت ان انت لما تعاهد على حاجة او يعني تعد بحاجة، يعني هو ما هو بالضبط كده، لان اتانا من فضله لايه وايه وايه هو الف اصدق واكم من ايه هو ده. هو انت عرفت ليه ربنا قال له انها كلمة هو قائلها؟ اصل انت قلتها قبل كده، لو اديتك فرصة تانية انت متخيل انك هتعملها مش تعملها؟ ما هي نفس الكلمة بالظبط. سبحان الله. وانا شخصيا من الحاجات اللي بتزود يقيني في القرآن، الكلام ده لو متألف لازم الدنيا مش ايه، مش هتركب مع بعضها بالشكل ده ابدا. هيتنسي في مرة، هيزود كلمة، هينقص كلمة، هي نفس الكلمة. لا اصدقن ولا ايه اهو، فاصدق واكن من الايه بس. طيب لما ربنا اتاهم من فضله عملوا ايه؟ دخلوا متوالي. فين يا عم اللي كنت بتقوله؟ ايه اللي ربنا اتاه اياه من فضله؟ بقى امير نفسه، كان شغال عند واحد بقى عنده البيزنس الخاص بتاعه، تمام؟ ربنا فرغه. بخلوا به، بخل بالفراغ اللي ربنا اداهوله، كان بدل ما كان يديه لاخرته بقى ويديه لدينه، هو عمل فيه ايه؟ ملاه بسرعه بحاجه تانية تخص لا اراديه، ونسي بقى. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القول. عشان تفهم سر ان الوصيه في الاخر كده، عشان دي الحال اللي هتفضي بك لحال المنافقين، اللي انت مش متخيل المسألة السلوكية البعيدة دي هتاخدني للنفاق ده. ايوة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القول بما اخلف الله ما وعده. بس هي ببساطة كده. صلى الله ان يهدينا سواء الصراط. الموضوع اللي بتكلم عنه السورة ايه؟ الامل الهاء يعني. تعرض المصارع في الذكر والإنفاق وتوافق قيمة. دي وصية مش موضوع. صدق الموضوع لا تنخدع بالأول والأكثر. الربط تتكلم عن، يعني في رأيي ممكن يكون مصيب أو مخطئ، بتتكلم عن متى تكون منافقا، كيف يهددك النفاق. ربنا بيكلمك بقى عن المنافق واللي بيعمله ومش عارف وايه وايه وايه. بس بس ده بقى قدامك معاييرك وعلاجك وصفاتك وكل حاجة حاضرة، وانت حط 1 2 3 4 5. لان السورة لو كنا كلام عن المنافقين بس ونحذر منهم كانت خلصت عند ايه؟ 8. عشان كده انا قلت لك يعني ما احنا الكلام عن المنافقين المنافقين المنافقين كانت خلصت عند 8. بس هي بتقول لك انت ايه؟ متى تكون منافقا. ولما تيجي تحطها بقى تحط الآية، يعني انا يمكن حاولت اجيب لك ايات تانية من سور تانية عشان اكد لك على اللي في الاخر ده، بيأكد لك انك لو ما عملتوش هتبقى منافق. فاعقبهم نفاق، شغلتنا اموالنا واهلونا. بس متى تكون منافقا؟ بس بقى كل حاجة بقى، ان انت لو ما عملتش الحاجات دي هينضاف للشوية دول شوية حاجات. طب الكلام اللي قبل ده بيركز على ايه؟ صور. على ان الاعمال والاحوال لازم تكون متطابقة مع المزاعم والاقوال. كفاية كذب، كفاية كلام. بس انت حالك بيقول كده، فلذلك تم التركيز على النقطة دي في وصفهم، ان هم وصفهم ناس متناقضين للغاية، فيش اي اتساق بين اقوالهم واحوالهم ولا بين ظاهرهم وباطنهم. ناس يعني، فلذلك اول ما تحس ببوادر عدم الاتساق لازم تخاف. طيب الوصية ايه بقى؟ ممكن استفرغ السيف ان انا يوافق حالي مقال ممكن او ان تكون مثلا اعمالي واحوالي متطابقة مع مزاعمي واقوالي ممكن ان اكون احسن باطن وظاهر على مرضات العز وغيره اكون باطني وظاهر على مرض الله يعني اعمى شوي ما اسعى في الخروج من حالة الالهاء هي ايه زي ايه ايوه ما يعرفش اعملها ليه لا اشغال المال مش ما هو ده اللي بيقول الدكتور حازم ان هو ما هو لا تلهيكم اموالكم واولادكم عن ايه عن الذكر وعن الانفاق يعني الا اشغال المال ما هو اشغالك دي بقى يعني ده ممكن يعني طريق ايه السهل يعني عادي البسيط لف الشمال ما بنلف الشمال وشمال ده الطريق البسيط خلاص ممكن تقول ان انا ما ان نص النفس من النفاق ممكن بس عم تنفع هنا وغيرها هلا بنحب الوصية تكون محددة انا اقصد هو يعني دايما الوصية هي عمل فالوصية عمل في الغالب انت لازم يكون تم ارشادك للعمل فانت لو اختصرت الطريق وقلت ان الا التهي باموالي واولادي عن ذكر الله مثلا بس او الانفاق خلاص يعني هو ده اللي مطلوب منك يعني انما الذكر لوحده والانفاق لوحده دول تفاصيل انما هي الازمة كلها فين في انك تلتهي في الالتهاء اللي حاصل ده ما خلقت له ماشي بس هتبقى برضو في عام وشو لا ما احنا الوصية بتبقى العمل اللي انت هتعمله بعد الليلة دي ايه ايه بقى اللي انت اللي ينبغي عليك فعله يعني انت اصلا الكلام ده ربنا يقوله لك كله ليه انت ايه اللي فرق معاك في الصفات اللي عدت اللي فوق فرقت معاك في ايه اللي فرق معايا ان هم انشغلوا واحنا انشغلنا بحاجه ثانيه عندي مقاييس وعادات ايه يعني صدق يعني انا لو قلت لك قبل ما الكلام ده يبقى موجود يا دكتور عبد الله لا تلتهي باموالك واولادك حاضر يا دكتور هتريح الزبون انما لما انت عرفت ان ده اصلا وصلك للنفاق اللي فرق في اللي فات ده انه عمل فيك ايه لا ان عرفنا هيوصل لفين بدايه الطريق ده اخره ايه حركنا للعمل ده اللي فرق ده ما هو انت كانت ممكن الصوره تبدا لا تلهيكم اموالكم ما هو اصلا الكلام ده ما هو ربنا نهى عنه او حذر منه في اماكن تانية كتير لا بس هنا الفرق ايه ان انت الكلام اللي ذكر ده انا قلت لك لما حد يشوف الكلام ده ويقعد يسقطه على نفسه هيبقى مرعوب هيخاف فهنا المفروض ان اللي عدى ده كله كان دوره يعمل ايه يخوفك يحرك قلبك يخوفك يعرفك الى اين ستؤول الامور يوريك المآل شكله ازاي يعني هو ده فكرته فكرة بقى حاجات بعد كده هتاخدها انت ان ازاي تتعرف على المنافقين وتخلي بالك من المنافقين والمنافقين مش عارف مالهم يعني لو كانت القصة كده كان ربنا يجي في الاخر ايه يكلمنا بقى عن احترسوا من المنافقين وخلوا بالكم منهم والمنافقين كذا وما تسيبهمش يخدعوكم يعني لا هو انت هنا الكلام بصورة اساسية عن ايه عن ان انت ممكن تبقى زيه انما النوع التاني من الخطابات ده موجود في ايات تانية لو بقى لما زي مثلا هم العدو ايه فاحذرهم قاتلهم الله يعني حاجات بقى من نوع ده خلي بالك من كذا انتبهوا مش عارف ايه يعني حاجات بقى كتير انما هنا لا هنا مش كده خالص هنا كلام واضح لك انت لان بالاساس لما بيتم عرض امثال هذه الاحوال الظلامية بيبقى الفكرة بالاساس ان انت تكون في مأمن منها، انت تكون في مأمن منها، انك تتطهر منها تطهرا كاملا، تزكية حقيقية، تطهيرا وتطويرا. كله كده انا ماشي اي حديث عن الكفر، اي حديث عن الشرك، اي حديث عن هلاك، صحيح. ايوه طبعا، ما ده اللي احنا بنقول عليه في القواعد، في القواعد الاستقرائيه طبعا، او ان بعديد الوصيه هو السور كده اصلا، ما ده تدبر السور في السور كده، في السور يندر ان السور ما يبقاش فيها التوجيه الصريح. انا قلت ان الله سبحانه وبحمده يعلم ان عباده مش كلهم على رتبه واحده اصلا، في ناس مش هتعرف تاخد الموضوع بالمفهوم، محتاجه المنطوق، لازم يتقال لها المنطوق، لا لازم يتقال المنطوق، ما ينفعش ما تقولش، ما ينفعش ما تقولش المنطوق. بس هي الفكرة كلها بقى في ان انت كنت ازاي تربط ما بين ده وده، يعني انت لما فهمت الصورة على بعضها كوحدة واحدة حسيت بقى ايه، لا ايوة كده الدنيا. انما احنا بقى ممكن اقول يعني ده مش عارف معاهم دي صفاتهم، احنا ما نبغيش ان احنا نكون زيهم، ما ده كلام حلو، بس لازلت بتبص بايه من بعيد في برج عاجي قاعد فوق بتتفرج، دول وحشين كخة وانا مش عايز اكون زي الكخه دول، صحيح؟ ما انا وانت كده برضو، ما احنا كده، فاهم قصدي؟ لا انت عمل الفرق انك المره دي عملت ايه، دخلت جوه الحدث، فلما دخلت جوه الحدث بقى الكلام اختلف خالص. الموضوع اختلف، الموضوع اتقلب 180 درجه. انت كنت الاول عمال تقول ايه، عايزين نزود الذكر شويه، عايزين نزود الانفاق شويه، عشان مش زي الناس اللي هم القلالات الضمير دول اللي ما عندهمش دم اللي هم بيقولوا كذا، واللي مسيطر على قلبك ايه، الغيظ منهم والضيقه منهم. لا انت دلوقتي متغاظ من نفسك، هو خلاص ما انت غيظك منهم مش هيفرق كتير، انت دلوقتي بقت خايف ان انت ايه، لو فهمت ده بقى تفهم هم ليه كانوا بيخافوا من الايه، من النفاق. ليه 30 صحابي ابن ابي ملايكه ده بيقول 30 بس من لقياهم، يعني اكتر من كده، كلهم يخافوا على نفسه النفاق، ليه خايف بقى، يعني ما احناش كان في دماغنا خالص ان ممكن يبقى خايف عشان ممكن الهاؤه او امواله اولاده. ولذلك خد بالك بقى يا برنس، نافق حنظله بالضبط، نكون عندك فتحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأيها حتى إذا عدنا صح كده. هو لا هو شاف ده ايه، هو فاهمين ان الالتهاء بالأموال والأولاد ده ايه، سكة النفاق، هم شايفين كده، فلذلك على طول ما قدرش. كلام عام خالص يا ام عمرو، هو الكلام واضح، ما تقعدوش تلف وتقعد معكم كتير. ان انا لا التهي لا التهي لا التهي لا التهي باموالي او اولادي عن ذكر الله وعن الانفاق في سبيل الله، بس كلام واضح ما فيش اوضح من كده خلاص. بس زي ما قلت ان الفرق دلوقتي ان انا بقيت عارف انا بقولها ليه وبقولها ازاي وكذا. انا كنت الاول بقول الا التهي علشان ما بقاش شبه الجماعه دول، غيرة لله بقى عشان ابقى عملت حاجة حلوة وكملت نصرتي. لا دلوقتي بقت مش عايز تعمل كده عشان ايه، لألا اكون منهم. لو هعلل الوصية لو ينفع اعللها اقول ايه، لألا اكون منهم، لألا اصل الى ما وصلوا اليه، فاهم قصدي؟ يعني انا لو لك لو ينفع اعللها اعمل ايه، هقول كده بس. بس احنا طبعا انا في مثلا في دليل الوصايا، لا في بعلل الوصايا، ودليل الوصايا ممكن كمان اجيب الايه اللي هتاكد القصه دي، انا اكد اقول لا شغلتنا اموالنا واهلنا ومش عارف ايه، عشان هو وانت ما عندكش، هو الشخص انت ما بتشرحش وصيه، انا دلوقتي بشرحها لك فانت فهمتها، انا سبتك تقول وانت تقول وانت تعيد وانا اعيد ومش عارف ايه واشرحها لك فانت فهمتها، انما هو مش هيفهمها كده طبعا للوهله الاولى، فيعني بتحاول تدي له بعض الحاجات اللي تساعده بالظبط، او يراها بعيد ايه علاقه دي بدي ومش عارف ايه وكلام من ده، الله المستعان. بس احنا كنا بنجيب وصيه رئيسيه بصيغه ايجابيه، ماشي، ما احنا قلنا بقى لا هو ما هو انت يعني الصوره دي ذاتها، ما هو انت مش هتلتهي بالاموال والاولاد عن ذكر الله، يبقى ايه اللي انت هتعمله اصلا؟ ده انا رايي يعني لو انت بقى عايز تجيب الجزء العكس ان ابادر بذكر الله والانفاق في سبيل الله. تبادر بقى مش بقى تلتهي. ده انت بتعمل ايه؟ بتسابق. جات لك فرصه الحق ذكر الله لعل مش هيحصل لهم حاجه. جات لك فرصه مش عارف ايه الدنيا مش هتطير. لا ما هو عادي السؤال. احنا بنقول عشان مسألة كمال الضد. انت كمال الضد المبادرة دي انت جايبها منين؟ انت جايبها منين المبادرة؟ من ان انت بتحذر بان انت ممكن ايه يفجأك. خلاص بسرعة الحق. ولذلك اصلا هو مش المفهوم يعني هي السرعة ما بتطلبكش ايه ما يلا بقى تحل يلا خد خطوة بقى ماشي يلا بس يعني على الأقل حتى أثناء الشهر ده أقعد كده وخطط ورتب الموضوع. السورة بتقولش كده. السورة بتقول أنت ممكن تموت بعد دقيقة. السورة ما بتقولكش يعني خد خطوة متى تسنى لك. السورة بتقول لك خد خطوة الآن ولا بأس بقى أن أنت ترجع زي ما أنت عايز بس لو ضامن تعيش. بس ولذلك انت لما تيجي في التشغيل ببساطة انت هنقول السلام عليكم السلام عليكم هتقعد مع نفسك تروح بيتك في اقرب فرصة من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. هتروح بسرعة بقى تصدق وتكن من الصالحين هتلحق بقى. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.